عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمر بن سعيد بن أبي حسين وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا أبا داود ففي المراسيل. نعم. عن ابن أبي مليكة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة وأحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.